إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذا أنا سأقول للبشرية أنتم أسرة واحدة وأنا منكم، فليس هناك أحد من البشر إلا وهو أخ أو ابن عم، وكلكم لآدم وآدم من تراب، فنسبنا كل واحد. وأما الأرض خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهي بيت للإنسان كله بوصفه إنسان، وعليه أن يقيم العمران فيها. وحدة الخلق ووحدة الغاية، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فمقومات العالمية فكريا واعتقاديا، شريعة مخففة، حاكمية كتاب، نبوة خاتمة، كل هذه الخصائص تؤهل الإسلام والمسلمين لأن يطرحوا العالمية بديلة، مش يستجيبوا لعولمة مفتعلة قائمة على اقتصاد السوق وبس. طيب، فإذا ما لم نضع في مخ المسلم إيمانا بهذا أنه أنت المفروض المنتمي لأمة الشهادة، وأمة الشهادة هذا تحمل رسالة عالمية، وبعد غياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها أن تحمل القرآن وتنطلق به لتحقيق هذه العالمية. نعم، وهذه العالمية هي البديل عن العولمة بكل عناصرها. فبدلا من أن أنهزم أمامها وأبدأ أستجدي وأمد إيدي أعطوني عيش وأعطوني كذا وأعطوني كذا، لا، أنا قادر أن أتحول لمرتبة شريك فاعل في هذه العملية الحضارية. فإذا التجديد حينما نخرجه من مفهومه الضيق والفاسد ونأخذ في نظرنا هذه الاعتبارات، نكون قد تهيئنا لعملية المراجعة وتهيئنا لعملية التجديد، وأصبحنا في وضع يمكننا من ممارستها إن شاء الله. فقوموا صلوا. أستاذنا، نعم سيدي. العالمية هنا نعتبرها هي الأصل وليس البديل للعولمة. هي الأصل صح، ولكن الأصل هوية بالضبط، فظهرت إيه؟ أيها العولمة كبديل. يقولوا دول أهل الإسكيمو طبعاً تكرم يستخدمون كلاب، إحنا معتادين العربة تستخدم بها الخيل، وفي أقل الأحوال بالنسبة للكرو تستخدم الحمار. طيب، هم يستخدمون الكلاب، فلو عندهم حمير وعندهم خيل ليش يستخدم الكلاب؟ فمن قلة هذه أو من عدم وجودها استخدمت الكلاب، فالعولمة طرحت لأنك انت تخليت عن العالم. طيب، فالإحصان ترك موقعه، أخذ الكلب، ربطنا بين فشل محاولات التجديد وضيق المفهوم أو الفهم المعكوس أو غير المناسب. أشرنا إلى ضرورة الخروج من دائرة الدعوة إلى التجديد إلى ممارسة التجديد، ومن دائرة المراجعة إلى الدعوة إلى المراجعة إلى ممارسة المراجعة والتدرب عليها. كيفية الخروج من حالة الدفاع التي سرنا فيها قرونا إلى حالة التقدم، أنه نقدم ما نرى أن علينا أن نقدمه دون الوقوع في حالة الدفاع، لأنه الدفاع أحيانا يكون ضعيف أو أضعف. نابليون يقول الهجوم أحسن وسائل الدفاع. أحيانا تحتاج إلى أن يعني تبني آليتك في يعني بدل ما تنتظر أن الآخر يهاجم ثقافتك وحضارتك ودينك وكتابك ونبيك صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى أن أنت تكون متقدم، مقدم شيء إلى العالم في هذا لا يجدي معه هذا النيل من مقومات الهوية التي تنتمي إليها. حاولنا أن نبين مفهوم الأزمة، قلنا أن المخرجة من الأزمة هي المراجعة الشاملة المستمرة دائما، ولتحديد مواصفات العملية التجديدية الشاملة أشرنا إلى أنها لابد أن تشمل سائر الأطر النظرية والمادية للأمة، ولا تقتصر على إطار واحد أو على جانب واحد. هذا كله يصل فينا إلى إدراك أن عمليات التجديد وعمليات المراجعة لابد أن تقوم على منهجية علمية مدروسة تتجه بقوة وصرامة نحو هدف محدد لا تخطئه، ألا وهو هدف إخراج الأمة من حالتها الراهنة التي هي حالة تتصف بالدونية والانفعال واتخاذ موقف المفعول به باستمرار وليس موقف الفاعل المؤثر في الأحداث. نريد أن تتجه كل العمليات التجديدية والآليات التي ينبغي أن تتبناها إلى حالة تجعل الأمة معها تمتلك أولا إرادة للخروج من الحالة الراهنة، نبذ الاستسلام. وهذه قضية خطيرة، يعني هي ليست بالسهلة، لأن حالة الاستسلام أو قبول الأمر الواقع كما هو حالة فيها منظور عقائدي، منظور فكري، منظور ثقافي، مؤثرات مختلفة. فمن أجل أن تخرج هؤلاء الناس من هذه السلبية إلى موقع أن يكون له إرادة أن يغير ما عنده، ليس بالأمر السهل. جربوها مع المدخن، فيما إذا وجدت إنسان مدمن على التدخين مثلا، ولا نقول على أشياء أخرى، تقول له لا تدخن يضر بصحتك، ما ينفع. ربما يكلمه حتى طبيب يقول له هذا ضار بصحتك وامتنع عنه وفي ضرر مادي وضرر معنوي، ويقول له الشيخ ربما مكروه لأنه لا يمتلك إرادة. يوم ما يمتلك الإرادة يستطيع أن يمتنع. فعملية توليد الإرادة في ضمائر الناس للخروج من حالة لا بد من الخروج منها ليست بالسهلة، لكنها ليست بالمستحيلة أو الممتنعة. فنريدها أن تمتلك إرادة وعزما وتصميما لتوجه الأمة بكل ما تملك نحو تحقيق حالة أسميها حالة المشاركة في القرار العالمي وفي آليات تحويل القرار إلى فعل. يعني أن تخرج الأمة من حالة الانفعال، تصاغ لها القرارات وتفصل في غيبتها، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضورهم. فمتى يمكن أن ندفع الأمة إلى أن تعي بأنها يجب أن تكون شريك، ونربطها بما سبق ذكره من فروض الكفايات ومن الوعي بأن التدين يبقى منقوص إذا لم يتناول فروض الأعيان وفروض الكفايات، وبالتالي لابد لها أن تعي أن موقف الدونية أو موقف التراجع هو موقف مرفوض غير مقبول دينا ولا شرعا، فنخرجها مرحلة أولى لدائرة المشاركة، نريدها أن تكون شريك، يعني لا يقضى أمر دون تشاور معها، لا يتناول شيء دون إرادتها، لا يفرض عليها قرار من فوق. نريدها أن تكون شريك في آليات تحويل القرار إلى عمل، إلى شيء مصنوع، إلى فعل. تلك مرحلة أولية. لكن المرحلة التي لابد لي من بلوغها للقيام بمهمة الشهادة وتحقيقها هي مرحلة القدرة على المبادرة، ليس فقط أن تكون شريك، وإنما تكون لك القدرة على المبادرة في القرار وفي الفعل. هذه هي مرحلة شهادة، لأنه حينما تتمتع الأمة المسلمة ككل بالقدرة على القرار، فتقول والله يا ناس يا عالم، التلوث البيئي يؤدي إلى تدهور صحة الإنسان، إلى الإضرار به، والإنسان قد كرمه الله وكذا، فنحن نريد قرارا بحماية البيئة من التلوث مثلا. حينما نصل إلى هذا ونصبح قادرين على القرار، مثلا الآن أنتم تشوفون آليات في أمم متحدة، في 15 يشكلون مجلس الأمن، هؤلاء 15 5 منهم لهم حق الفيتو إلى آخره، لكن أمم العالم كلها مغيبة، فكيف تكون هذه الأمة التي تشكل الآن سدس العالم من حيث العدد، وتشكل ما يقرب من 40% من حيث الموارد، وتشكل ما يزيد عن هذا من حيث عقد المواصلات والمواقع الاستراتيجية التي تحتلها، كيف تكون قادرة على المبادرة في القرار وعلى المبادرة في الفعل لكي تحقق القيم العليا من عمران، من تزكية، من عدل، من إحسان؟ يعني عيب وحرام أنه دائما هذه الأمة هي التي تلام على أنه ما فيها حقوق إنسان، ما فيها رعاية للمظلوم، ما فيها كذا، فيها انتهاكات للمرأة، لحقوق المرأة. كيف متى نصل إلى أنه إحنا نرصد على الآخرين تجاوزاتهم على القيم، بدلا من أن ترصد علينا وتتخذ القرارات أو تملى علينا بأنه إحنا تجاوزنا كذا أو عملنا كذا إلى آخر هذا. فإذا هما مستويان، مستوى أن نخرج الأمة من حالة السلبية والعزلة والانفعال وحالة المفعول به إلى حالة المشاركة، على أن تكون هذه المشاركة أيضا مرحلة إلى أن تصل إلى دائرة المبادرة وصنع القرار لتتحقق بمهمة الشهادة. هذا يعني أن الأمة كلها تصبح في حاجة إلى امتلاك إرادة وقدرة وفاعلية لتبدأ بتحقيق قدرات نامية متزايدة، تعرف كيف تستثمر قدراتها، تجدد باستمرار في سائر جوانب حياتها الفكرية، المعرفية، الثقافية، الأخلاقية، الاجتماعية، الفنية، القانونية، بس في إطار المنظومة الثمانية، العناصر الثمانية التي ذكرناها. يجب أن يكون عندي فنون، ولكن أي فنون؟ يجب أن يكون عندي ثقافة، يجب أن يكون عندي فكر، يجب أن تكون عندي معرفة، يجب أن يكون لي إسهام في كل هذا، ولكن انطلاقا من رسالتي، من مما أحمل، من أهدافي، من موقعي في الشهادة. هذه الجهود لو تمت، جهود المراجعة والتجديد، والدعاة يستطيعون أن يقوموا بدور كبير في هذه الأمور، سوف تنتهي إن شاء الله بعملية إحياء وإعادة بناء للأمة المسلمة لتكون أمة قطب. فرق بين الأمة المركز والأمة القطب. لو الأمة المركز كما هو الحال حاليا بالنسبة لأمريكا، هي مركز وكل هوامش. حتى رامسفيلد لما زار أوروبا وهي شقيقة لأمريكا تعتبر، قال هذه أوروبا القديمة، احنا ما نهتم فيها كثير. ليه؟ لأنه يرى نفسه هو المركز والبقية أطراف. الأمة القطب لا، لا ترى نفسها مركز. الأمة المسلمة، الأمة الشاهدة، ترى نفسها نموذج يستقطب الآخرين ليحذو حذوه، دون هيمنة، دون سيطرة، دون أن يفرض عليهم سياسات أو اقتصاد، سياسات اقتصادية أو سوى ذلك كما يحدث بالنسبة للمركزية الغربية أو المركزية الشيوعية العالمية الشيوعية كما قالت، أو الأممية. الأمة القطب هي التي تحقق الجاذبية العالمية حولها، هنا تصبح الأمة قادرة على تحقيق منطوق الآية 158 من سورة الأعراف، والتي جاءت بعد الآيات من 155 إلى 177. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هؤلاء؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما خصائص شريعته؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هناك شريعة قصر وأغلال، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هنا لا يحل لهم الطيبات كلها ويحرم عليهم الخبائث كلها، ويضع عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هنا تأتي استحقاقات العالمية، نبوة خاتمة، شريعة تخفيف ورحمة، حاكمية كتاب وليست حاكمية إلهية مثل بني إسرائيل، إيمان بوحدة البشرية، إيمان بوحدة الأرض سكنا للبشرية، إيمان بوحدة المبدأ ووحدة المصير والغاية. قل يا أيها الناس، يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. أنا لست لشعب بني إسرائيل، أنا لست كما يقول السيد المسيح إنما جئت لهداية الخرافة الضالة من بني إسرائيل، أنا لست قوميا مثل سيدنا موسى قال يا قوم، بعدين يقول هل عبدت بني إسرائيل دوني، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني دوني أنا فتمن علي بان استعبدت شعبي ولكن انا تركتني في قصرك طليق الى اخره. لا، اني رسول الله اليكم جميعا بدون استثناء. ثم تاتي ايات الظهور الثلاث في التوبه وفي الفتح وفي الصف، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فاذا ربطنا هذا بما ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وبان الانبياء كافه من عهد ابراهيم الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطالبون امتهم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ندرك انذاك عالميه الخطاب وعالميه الاسلام وعالميه هذه الشريعه. وندرك انذاك الوصيه والامانه التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ايدينا في حجه الوداع. في حجه الوداع كانت وصيه اكثر منها خطبه. ان تاخذ هذه الامه او ان تقوم بدورها بعده عليه الصلاه والسلام مهتديه بالكتاب الذي تركه بين ايديها في استقطاب العالم حول هذه الرساله وهذه الشريعه. هذا جانب اساس اود ان انبه اليه، وهو اننا ونحن نقوم بعمليه المراجعه للقيام بالتجديد نحتاج إضافة إلى شمول المراجعة واستمرارها أن نستنطق التاريخ وتجارب الأمم. وهذا هو السر، أن نجد القرآن الكريم تقريبا ثلثه هو عبارة عن كلام عن الأمم وتاريخها وما أصابها، ويضرب لك الأمثلة من كل جانب في تلك الأمم. لما؟ لأن استنطاق التاريخ واستنطاق تجارب الأمم يعينك على استخلاص الدروس واستنباط الدروس من كل الأمم. فمثلا لما ربي جل شأنه يشير إلى بني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب، هل الحمل حمل أمة الشهادة والمسلمين الآن للقرآن الكريم يختلف كثيرا عن حمل هؤلاء؟ نعم، نعنى بتجويده وزخرفته وطباعته وكذا وكذا، لكن حينما نأتي لي تبني ما جاء فيه يتغير الموقف. فإذا أيضا حملوا القرآن ثم لم يحملوه، فيصيبهم المثل نفسه. حينما يتحدث عن واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، وفي سورة المائدة ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم. شوف المقارنة بين الأمتين، يعني الله سبحانه وتعالى وضع أمتين، أمة اختبرت بالسمك وأمة اختبرت بالصيد، وكلاهما في حالة اصطفاء ومطلوب منهما الشهادة. فهذولاك لما أساءوا في السبت واستخدموا الحيل حصل عليهم ما حصل، والآخرين لو وقعوا بمثل ما وقع به أولئك، وقد وقعوا بالفعل في ذلك، استباحوا الحرم وعملوا عبر التاريخ أشياء كثيرة في هذا الجانب، يصيبهم مثل ما أصاب القوم. ولكن لأن الله تبارك وتعالى قد رفع عذاب الدنيا وعملية الاستئصال والاستبدال عن هذه الأمة وأجل العقوبة إلى الآخرة، فهي قد لا تشعر بما فعلت بشكل كبير أو بشكل مهم. هنا رسالة التجديد إذن تحتاج أناس أكفاء يقومون بها، ليس أكفاء علميا وفكريا وثقافيا وأخلاقيا فقط، ولكن أيضا يكون عندهم خصائص من الصبر، من الجلد، من التحمل، من وضوح الرؤية اللي ذكرناها سواء للذات أو للآخر أو لما يجري في عصورهم، ليكونوا قادرين على تحمل هذه الأعباء وهذه المهام الشاقة. تواريخ الأمم، تجاربها سواء التي ذكرها القرآن أو التي لم يذكرها، خضعت لذات السنن التي خضعت لها بقية الأمم، وهذه الأمة ليست استثناء بالنسبة لخضوعها للسنن التي بها تقوم الحضارات وتنخفض، بها تنمو وتزدهر أو تتراجع وتنحسر. فالقدرة والطاقة على المراجعة قضية أساسية وفي غاية الأهمية، ولا بد أن تمتلك الأمة هذه القدرة، وهي لا تتوافر هذه الطاقة إلا بمجموعة من الشروط. أولا، عقيدة ثابتة راسخة في القلوب توفر إرادة ودافعية وتحقق رؤية كلية متوازنة للكون والحياة والإنسان والغيب بتفاصيله، وتساعد في بناء نموذج كلي، وسنأتي لبيان المراد بالنماذج، نموذج معرفي كلي يكون بمثابة النظارة التي نشاهد فيها الأشياء وننقد ونحكم عليها بالقبول أو الرفض، ومنهج شامل ونظام معرفي شامل ودقيق. إذن العقيدة ليست مهمتها أن تكون شيئا تعقد القلب عليه وتنتهي، وإنما العقيدة لها مهمة أخرى في أن توجد عندك تصورا متكاملا متوازنا في خصائصه وفي مقوماته، وأن توجد عندك رؤية كلية للكون والحياة والإنسان والغيب ودور كل منها في هذه الحياة، وأن توجد عندك نماذج معرفية ونظام معرفي شامل ودقيق تستطيع أن ترى فيه كل ما حولك وكل ما يستجد من أمور وكل ما يواجهك. الأمر الآخر، لابد من إضافة إلى النظام المعرفي الشامل المنبثق عن تلك العقيدة، نحتاج إلى تعليم وتدريب الفصائل المهيئة من الأمة علميا على عمليات المراجعة. كيف تتم عمليات المراجعة؟ يعني لو شفنا الناس نقدت حالة من الحالات ولكن ليس وفقا لمنهج وليس وفقا للشروط التي ذكرناها، نقول هذه حالة مراجعة ناقصة. ولذلك نشوف مثلا لما نجي إلى حركات الإصلاح التي تظهر بين يوم وآخر، نجد فئة تركز مثلا على الجانب السياسي وتنسى كل شيء، نجد فئة أخرى تركز على جانب تربوي أو ذوقي وتنسى الباقي، نجد فئة تركز على جانب انتشار ودعوة وأخذ ناس، يعني ضم ناس لنطق بالشهادة وكذا ويسيبها، كل واحد واخذ زاوية. هل هذا هو المطلوب؟ لا، هذا ليس الإطار الشامل للتجديد وللمراجعة. فكيف نضع برامج تعليمية وتدريبية تنتهي بتعليم فصائل الأمة كيفية تنزيل برامج التجديد والمراجعة على الواقع المعاش؟ كيف تسقط على الواقع؟ كيف نجعل كل إنسان في المجتمع يتحمل مسؤولية تامة؟ يعني ما يقولش مثلا أنا مش شغلي، أنا ده ما يهمنيش، ده ما يخصنيش، ده يخص العالم، ده يخص الداعية، انا عايز اكل عيش. لا، كل انسان هو له دور، فكيف نعلم نوقظ فيه الوعي على دوره ايا كان هذا الدور؟ ما نعطي دور اكبر من طاقته، ولكن نوجد لديه وعيا على دوره ايا كان ذلك الدور. القرآن المجيد وضع آيات المراجعة إلى جوار آيات العقيدة باستمرار، وربط بين القيام بالمراجعة والتجديد وبين العقيدة والتدهور الهلاك. صار تدبر كل هذا يسمح بأن نقول المراجعة لابد أن نوجد وعيا بها يجعلها يجعل لدى كل فصائل الأمة إيمان بضرورة التجديد وضرورة المراجعة وضرورة أن يكون ذلك مستمرا، فلا يأتي جيل من الأجيال ويكون في وضع جيد وينام. لا، كما قلنا الفكر أحيانا حتى في لحظة ولادته تجري فيه بعض المشكلات أو يحتوي بعض الأزمات، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث التجديد جعلها لكل 100 سنة، ليل 100 سنة، لأنه هي الفترة التي يكون هناك جيلين، ممكن أن يكون جيل صناعة وجيل استثمار تلك الصناعة، ثم يجي جيل الرفاهية بما ورث، فجيل الرفاهية يبدأ يفرط، فتجي دورة التجديد من جديد لتعيد الأمور إلى نصابها. الاعتقاد بضرورة المراجعة والتجديد يستدعي شروط القيام بها كما نبهنا، ويستدعي النظر في سنن القرآن الكريم، خاصة السنن الاجتماعية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا ينال عهد الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لابد من الدعوة والتنبيه إلى آخره. فهناك سنن اجتماعية كثيرة في القرآن الكريم تحتاج منا إلى وعي بها، وعي مستوعب لدروس التاريخ. يعني لا يليق بالداعية بالعالم بالقاضي بالمفتي أن يجهل التاريخ. التاريخ يجب أن نعتبره رافدا ومصدرا أساسا في تكويننا العقلي وتكويننا الفكري والثقافي. للتاريخ حركة، وللتاريخ سنن، وللتاريخ قوانين حركة لابد من اكتشافها. من خلال اكتشافها تستطيع أن تعرف ما إذا كنت توقع الفعل أو القول في الزمن المناسب أو في زمن غير مناسب فلا يؤتي بثماره. إدراك العلاقة المتينة بين العقيدة السليمة، وهنا أيضا يجب أن نراجع علم التوحيد والكلام أو العقيدة. فالعقيدة السليمة تمثل الحق. العقيدة إذا حدث فيها انحراف زاغت عن الحق، وحينما يحدث أي ميل مهما كانت درجته ضعيفة، يعني معناه هناك ميل عن الحق بذلك المستوى. العقيدة واستيعاب العبر التاريخية سوف تؤدي إلى كشف السنن والقوانين المادية والمعنوية لحركة التاريخ ولحركة الأمم فيه، وما أودعه الله في الإنسان وفي الكون من طاقات وقدرات، إذا تم اكتشافها سوف تكون قادرا على توظيفها واستعمالها وجعلها مؤدية إلى تحقيق الإرادة والوعي والفاعلية التي أشرنا إليها. نحتاج إلى مراجعة كأمر ثاني في عملية التجديد أو لنحقق التجديد لسائر المكونات العقلية وطرائق التفكير لدى أمتنا. يعني نقعد بيناتنا الآن نستطيع أن نشوف أنفسنا. المكونات العقلية للأمة نجد لما نرصد شخص أو مجموعة كيف يفكر، ما هي منطلقات تفكيره، ما المنطق الكامن وراء تفكيره، نستطيع أن ندرك تلك المكونات ونعرف كيف نطهر تلك العقلية من المكونات السلبية التي قد تكون دخلتها في وقت من الأوقات. فعلى سبيل المثال الآن لو فرضنا حصل حريق لا سمح الله في مكان ما، ما رد الفعل؟ ما الذي نفعل؟ نروح نجيب جرادل ونبدأ نلقي على النار مثلا، هذا التصرف. أو نشوف إذا كان في محبس خاص بالحريق نروح نحاول نفتحه أيضا ونستخدم، أو نكلم الإطفاء المطافي. كل تصرف من هذه التصرفات يدل على مستوى عقلي معين. يعني حينما أشيل الجردل وأروح للحنفية وأفتحها ولما يمتل الجردل أجري وأحط على النار، هذا عقلية معين، معناها أنا ما قدرت حجم النار ولا قدرت حجم الفعل الذي أفعله وما إذا كان سوف يحقق هدفه أو لا. لكن أو سأصرف ربما ساعات وما أطفي الحريق وأكون لخبطت الدنيا، وربما انحرق كم واحد هدومه والمية وتبهثلت الدنيا والحريق قائم. تصرف آخر إني أروح بنفسي وأرمي هدومي والتراب وكذا لعلها تنطفئ، هذا والله لو كان الحريق لسه في أوله وحاجة صغيرة جاء عن شيء محدد ممكن، لكن إذا الحريق انتشر ما إلك إلا يعني أحسن التصرفات في هذه أن تكلم المطافي، وخلال فترة انتظارك للمطافي اللي ينبغي أن لا تطول عن دقائق ثلاث أو خمسة بالكثير تكون أنت بديت تحاصر النار، تمنعها من الانتشار، تحذر الناس، تهيئ الأجواء أن المطافي لما تجي تلاقي الأمور مهيئة علشان تشتغل تنقذ ما يمكن إنقاذه. هذه طرق في التفكير. إذا شلت الحريق على جنب وقول منكر، حصل منكر في البلد، ظاهرة زنا، خمرة، حشيش، طيب كيف تتصرف؟ فعندك أن تطلع على المنبر وتخطب على مصلين هم أبرياء مساكين، يعني ما هذا لا شاربين ولا عاملين ولا حاجة، وفيك أنك تدخل وعي على هؤلاء أن هذا الذي يحصل صحيح، أنتم ما تعملوا، أنتم ناس طيبين وكذا، لكن واجبكم أن تنبهوا الآخرين أن تعملوا أن أن أن. أمر آخر أن تدرس الظاهرة كيف حدثت، وتقعد لما تخطب أو تكتب أو تقابل مسؤول أو شيء تعطي هذه الصورة، يا سيدي هذه الظاهرة أصلها كذا وكذا وكذا وحصلت بالأسباب الفلانية، وإحنا نحتاج إلى تطويق هذه الأسباب ومنعها لكي نوقف الظاهرة ونحاصرها ونخلص منها في وقت محدد. المشكلة أن الأمة المسلمين يعني طريقة التفكير هي دائما مشوبة بالخلاص الفردي. احنا كلنا الحمد لله مسلمين نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ما فينا نصارى الحمد لله، ولكن عقيدة الخلاص الفردي كامنة في عقولنا وقلوبنا. فيا سيدي وانا مالي، انا عملت اللي علي، انا رحت خطبت وانكرت المنكر، صحيح انت خطبت وانكرت المنكر هذا ما في شيء وكويس وفعل مطلوب، لكن هل حجم الخطبة هو بمستوى الظاهرة سيوقف الظاهرة؟ لا. ولذلك المسلمين صار لهم يخطبون 14 قرن والظواهر السلبية تتكرر. نعم. ما انتهوا منها. وتقوم الدعوة وحركات الدعوة وما أوقفت الظواهر السلبية. معنى ذلك هناك قصور يحتاج لها مراجعة. اللي ما عملتوش، ما قولش اللي عملته كويس، أنا اللي عملته ربي لك الحمد، لكن مش كفاية. يعني أنا إنسان شاف إنسان مريض بالسرطان أو يعاني من جلطة في القلب أو في الدماغ وأعطاه أسبرين، هل الأسبرين يمكن أن يواجه هذا المرض؟ لا، معجزة بالضبط. فالشيء الذي طريقة التفكير والمكونات العقلية اللي عندي، يا سيدي أنا عملت اللي علي والباقي على الله، دون أن تحدد اللي عليك ما هو. يعني هو مش واضح في ذهنك ما هو اللي عليك، فأنت تخيلت أن اللي عليك هو بس تقول ده حرام وكفاية، أو ده ممنوع وكفاية، أو ده غلط وكفاية، وتقولها على المنبر أو تقولها مع الناس أو شيء وبس. لا، فأنت في الحالة هذه عندك أيضا خطأ في إضافة إلى المكونات العقلية، عندك خطأ في مفهومي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحتاج إلى مراجعته، لأنك ظننت أن الأمر هو فعل أمر، يعني أنك تقول ده يا ناس ما تعملوش كده، يا ناس اعملوا كذا، انه هذا امر بمعروف وهذا نهي عن المنكر. لا، مش هو ده. عشان نعرف انه المنكر لما تعوز تقاوم الظواهر السلبيه او المنكرات، عايزه وعي وعايزه فكر وعايزه استراتيجيه وعايزه تخطيط وعايزه فهم المنكر، وكل منكر بحسبه، مش كل منكر يواجه بنفس الأسلوب أنه فقط اخطب وقول. هذه النزعة خلاص فردي، يعني أنت عايز تقول معذرة إلى ربكم، أنا أعذرت إلى الله، أنا قلت اللي علي، برأت نفسي. لا، ده ما ينفعش مع هذه الرسالة، مع أمة الشهادة، مع طبيعتها وخصائصها، هذه الأمور غير مقبولة. طيب نجي للمكونات العقلية. احنا في حاجة الى ان نرصد كل قضايا الخرافة والشعوذة والجمود الموجودة في عقول ابنائنا وفي عقول شعوبنا. شعوبنا الان بدأت ترجع للخرافة بشكل مطور، تعتمد عليه السحر، الابراج دي مولود في برج كذا وطالع من برج كذا الى اخره، والفضائيات شغاله، والمنامات كفه، وقراءه الفنجان وقراءه الكف وغيره، هذه مكونات عقليه يجب ان تحارب. وين العقل البرهاني اللي صنع ربنا؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم. اين هذا العقل؟ تم تغييبه فأوجد العقل الخرافي. كل أحدهم مرة يقول لي يا أخي هو يعني ربنا شايف لو يريد الشيخ فلان السر اللي عنده مع الله يعني بنفخة ينفخ على مطارات أمريكا يشيب، يعني فين النفخة وفين الكيان المادي؟ هذه عقليات تحتاج إلى تطهير، غسل، فتح، تشريح، تنظيف، تطهير، إخراج هذه القضايا منها، إخراج المفاهيم الخاطئة. في مفاهيم سائدة خاطئة كثيرة جدا عند اللي يعتبر نفسه تنويري وعلماني وكذا، وعند المتدين. بس تختلف الأشكال، يعني كل جانب له شكله. نعم صحيح. فعلينا أن نعي عليها ونعرف كيف نقدر نشيلها وندرب الناس على التخلص منها. ممارسة التفكير وكيف الناس تفكر تحتاج، مثل ما ضربت مثل بعملية الحريق وأي عملية أخرى، نريد نشوف الإنسان كيف يفكر. احنا أذكر احنا أيضا أبناء قرية، فكنا نشوف أهالينا لما ينظفوا البيت من الداخل وين يرموا الزبالة في الطريق. يعني ما فيش اي احساس بانه هذه الزبالة التي القيت في الطريق راح يجي الهواء ويرجعها للبيت، حتطردوا برا البيت، ثم احنا حنتأذى فيها بملابسنا واحذيتنا واجسامنا واحنا خارجين برا، ما احنا مش في البيت بس حنمشي ونتحرك ولا. طيب ايش التفكير هذا؟ كيف دخل الى هذا العقل انه المهم ان اشيلها من هذا الموضع واطرحها في موضع اخر وبالتالي انا اتخلص منها؟ لا، ما تخلصت منها. فتقريبا مثل قضية ربات البيوت وقضية الزبالة، في كثير من القضايا احنا نتعامل معها بنفس الطريقة، بس اشيلها من امامي، ابعدها عن الحيز الذي انا فيه واعتبر انه خلاص انتهى كل شيء. ليه؟ لاني ما بشوفهاش. زي النقصة المرئية التي تزول بزوايا عينيها. نعم. فاحنا في حاجة اذا الى مراجعة المنظومة العقلية، منظومة التفكير، المنطق السائد، نرصد في الامثال السائرة، ونرصد في التصرفات، ونرصد في المواقف من الاشياء. كيف الناس تستقبل واقعة ما وبأي شكل، ثم نسأل ما هي الخلفية العقدية الثقافية الفكرية العقلية خلف هذا علشان نعرف كيف نواجهها. احنا نريد بعد التنظيف والتطهير كما يقول الصوفية التخلية تجي التحلية. فالتحلية تتم بتدريب هذه العقول على استخدام نظم تفكير تولد أفكار من شأنها الإشعار بالدور. يعني لما الصحابة رضوان الله عليهم في واقعة اليمامة، كان تقريبا الشعار الدائر بينهم بئس حامل القرآن أنا إن لم أثبت، بئس حامل القرآن أنا إن لم أثبت، شعور بالدور. كيف انغرس هذا الشعور؟ ربط نفسه بالقرآن وأحس بمسؤوليته عن القرآن. لما ربعي بن عامر يسأل رستم ما الذي أخرجكم، كنتم كذا لما تجوعوا نعطيكم شوية أقط وشوية تمر وتمشوا، قال له لا تغير الحال، إن الله ابتعثنا. شوف كلمة ابتعثنا، الإحساس بالابتعاث، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لو جبت أحكم الحكماء في هذا العصر اليوم وأبلغ الناس مش حيلخص الرسالة بهذه الكلمات البسيطة، ولكن هذا الرجل كان استيعاب للرسالة وفهم لدوره ولدور الأمة التي ينتمي إليها، مكنوا من أن يلخصها بهذه الكلمات البسيطة. فكيف نستطيع إذن أن نحدث شعورا بالدور يجعل هذا الإنسان المسلم يخرج من فرديته، يخرج من سلبيته، يخرج من أنانيته، يلتحم بأمته من جديد ويعتبر أن حياته رفاهيته سعادته موقوفة على هذا الانتماء، وفي الوقت نفسه يدرك وظائف الكون والبيئة والمحيط وسائر المؤثرات، ويفهم ويفقه كيفية الاستفادة من ذلك كله، ولديه قدرة على استنباط السنن والقوانين، قوانين الحركة فيها لتوظيف ذلك كله في تحقيق القدرة والفاعلية والإرادة، مع الاستفادة بسائر العناصر المادية والمعنوية. لما ربي جل شأنه ملأ القرآن بآيات الامتنان على البشر بتسخير ما سخر، عليك أن تكتشف هذا الذي سخر لك كيف تشغل. يعني أمامك مصنع، أدالك المصنع وأدالك المفاتيح، عليك فقط أن تعرف كيف تستخدمها لتشغيل ذلك المصنع والوصول إلى ما تريد منه. نحتاج أن ندرك أن الإنسان طاقة هائلة مهما يكون، فلاح ولا مثقف ولا متعلم، هو طاقة هائلة، وربي أودع فيه مخزون كبير من القدرات والإمكانات. نعم، ولكن محتاجين معرفة المفاتيح، كيف نحرك دوافع الخير فيه، كيف نقلل من نوازع الشر فيه. والقرآن الكريم حافل بالآيات الكريمة التي تتحدث عن هذه الأمور الدقيقة التي الآن نسمي العلم الذي يهتم بها، أو العلوم التي تهتم بها علوم النفس. القرآن الكريم تناولها، رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقها ونفذها. كيف نكتشف هذه الطاقات، وكيف نبدأ نقوم بعملية تحويل هذه المادة الخام، هذا البشر الذي يأتي يصلي خلفنا في المساجد ويستمع لخطبنا وكذا، كيف نفجر طاقاته ونحوله إلى طاقة وإلى قدرة، ونفتح هذه المغاليق لكي تكون مفاتيح للخير، مغاليق للشر. المراجعة والتجديد سبق أن أكدت يجب أن تكون شاملة ومستمرة، لا تتجاهل جانب، لا العقيدة ولا المعرفة ولا النظم ولا القوانين ولا مفاهيم الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير. كل تلك الأمور تعد من آليات المراجعة ومن آليات التجديد. الآخر ينبغي أن تدرك، هذا الآخر اللي طالبنا بالوعي عليه وفهمه فهم دقيق وعلمي ومنهجي، لازم تعرف أنه هو باستمرار يستهدف أن يوجه كل قدرته وكل مصادره للقضاء عليك في ذاتك أو فيما تمثله من مضمون حضاري وعقيدي وثقافي الذي هو هويتك كله. فحينما يأتي اليوم ويقول لك الآية الفلانية في كتاب الله هي آية كراهية، ينبغي أن لا يدرسها أبنائك وأن لا تسمح بتداولها، والحديث الفلاني حديث يحث على الكراهية فيجب أن تتلافى تداوله وكذا وكذا، هذا طبيعي، وإذا ما يفعل هذا هو يغالط نفسه، هو مش منطقي مع نفسه ضد مصالحه. نعم، ولكن ما موقفك؟ كيف تكون استجابتك ورد فعلك على مثل هذا التحدي؟ أظن والله أعلم هاتان الجولتان في الأزمة وفي المخرج من الأزمة اللي هو التجديد وما يتعلق به من اجتهاد وإبداع وضرورة المراجعة وكون المراجعة شاملة ومستمرة وتجاوز المفاهيم الفردية والمفاهيم الضيقة والخروج من الدعوة إلى المراجعة والتجديد إلى ممارسة فعل المراجعة وفعل التجديد والخروج من حالة الدفاع إلى حالة الممارسة الجادة والتقدم، لعلها أعطت مؤشرات وإضاءات أرجو أن تكون كافية كتمهيد لما سنمارسه إن شاء الله في حلقاتنا القادمة من عملية المراجعة لتراثنا، التي أرجو أن يتسع المقام لأن تكون مراجعة تشمل علومنا ومعارفنا اللي هي المكون العقل الأساس، ونشوف ما الذي أصابها وكيف يمكن أن نجعل هذه العلوم هذه المعارف وسائل فاعلة في إحداث الحالة التي نرجو أن نرى أمتنا فيها، وهي حالة التجديد إن شاء الله.